مدارج راس اللحم من مكان من مصايد الشيطان. يقول ابن القيم رحمه الله: فصل وفي محاسبة النفس عدة مصالح. في محاسبة النفس عدة مصالح، منها الاطلاع على عيوبها، ومن لم يطلع على عيب نفسه لم يمكنه إزالته، فإذا اطلع عليها أو على عيبها مقتها في ذات الله تعالى. يبقى أول حاجة الاطلاع على العيوب. الإنسان طول ما هو ماشي كده مش دريان إيه اللي بيحصل، هيبقى مش عارف انه مقصر ولا كويس ولا ايه. يبدا بقى يعمل جدول محاسبة ويبص كده يلاقي نفسه تارك مثلا سنة معينة، ولا يبدا بقى ايه يصلي. وقد روى الامام احمد عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس في جنب الله ثم يرجع الى نفسه فيكون لها اشد مقتا. ينقص الناس يعني كل الناس؟ لا، يعني لو قصده النقص بمعنى البغض فيبغض ايه؟ يبغض اهل الكفر واهل الفسوق. اذا من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فاستكمل الايمان. ايوه. اما لو كان قصده انه يأنس بالله و لا ينشغل بالناس ويبقى له مسألة ثانية. وقال مطرف بن عبد الله: لولا ما أعلم من نفسي لقليت الناس. قليت يعني ايه؟ تركت ما ودعك ربك وما قلى. وقال في دعائه بعرفة: اللهم لا ترد الناس لأجلي. وقال عندي مصرف في دعائه بعرفة: اللهم لا ترد الناس لأجلي. مكتوب عندي كده. وقال بكر بن عبد الله المزني هنا: اللهم لا ترد الناس لأجلي يعني ايه؟ يعني بذنبه هو، يعني يرى في نفسه. وطبعا الصالح يرى، اولا يرى ذنوبه يشهد الحياة، والصالح يبقى دريان ماشي كده. وطبعا الاسوأ منه اللي يرى ايه ولا يبالي، اللي يعلم حاله ولا يبالي، انما في الغالب يبقى عارف، يعني يعلم شيئا ولا يعلم شيئا. فطبعا قد يستعظم الصغائر من عمله ويراها عظيمة لأنها في حق الله عز وجل، فيتصور أنه ممكن الناس ترد من أجل. والناس طبعا في الحج لعلهم يعني تابوا ورجعوا، يبقى الناس يكونوا جالسين عند عرفة ويمكن يعني المجتهدين ما يزالوا يدعون الله يسبحون الله ويدعونه طول اليوم، والناس الثانية عمالة تاكل وتشرب ويناموا وشخروا، وبعد شوية قبل المغرب يوم يستحيوا، وبعدين بدأوا يدعوا ويبكوا ويعملوا يعني بكاء يمكن الواحد يحتقر نفسه أمامه يعني. فأنت حتى اللي نايم اللي بياكل اللي بيعمل سايب عرفة ما تحتقروش برضه، ممكن يبقى أفضل منه بمراحل يعني، حتى ده برضه ما إيه ما تحتقروش. ف يعني ممكن يبقى الواحد أسوأ واحد، فيبقى يعني يدعو الله أن يغفر له ولا يرده ولا يرد الناس أيضا. وقال بكر بن عبد الله المزني: لما نظرت إلى أهل عرفات ظننت أنهم قد غفر لهم لولا أني كنت فيهم. المزني المزني الشافعي اللي نقل العلوم الباهرات و ويعني كان ليه فضل على الأمة عظيم جدا، ومع ذلك يتصور إن إيه الناس يوصل لها إلا إذا كان هو فيهم، يعني هو اللي هيسأل. بينما طبعا الله أعلم يكون هو السبب القبول ولا. كل واحد يرى معاصيه ولا يحتقر غيره، عسى غيره تاب وأحسن، وهو أحسن منه وأفضل منه. وقال أيوب السختياني: إذا ذكر الصالحون كنت عنهم بمعزل. طبعا ده برضه من الكبار. كنت عنهم بمعزل يعني ايه؟ يعني انا مش منهم، احب الصالحين لست منهم. ولما احتضر سفيان الثوري دخل عليه ابو الاشهب حماد بن سلمة فقال له حماد، طبعا حماد من الأئمة الكبار معروف: يا أبا عبد الله، أليس قد أمنت مما كنت تخافه تخافه ولا تخافه تخافه ها؟ كنت تخافه، ما فيش حاجة كنت، أليس قد أمنت مما كنت تخافه وتقدم على من ترجوه وهو أرحم الراحمين؟ فقال: يا أبا سلمة، أتطمع لمثلي أن ينجو من النار؟ قال: إي والله إني لأرجو لك ذلك. يعني حتى سفيان الثوري اللي هو خمس الأئمة الأربعة وأمير المؤمنين في الحديث وله من العمل والعلم وكذا وكذا، ويعني تتصور برضه أنه وليه يكون سيدنا ابن مسعود قال انكم انكم اين ما علم انكم تطلبون الفردوس الاعلى، تسألون الله الفردوس الاعلى، وانها هنا رجلا يود أن لو خرج منها لا له ولا عليه. إذا من الصعود بيقول كده، يعني مستعجل الناس تطلب الفردوس الأعلى، ما هو يعني رجاءه أنه يخرج بس ما يبقاش لا ليه ولا عليه، يخرج كده إن شاء الله يبقى آخر واحد في الدنيا. هو ما عندوش تصور، يعني ما عندوش احتمال إنه يخش الفردوس الأعلى ده. يعني ليه؟ لكانوا يروا مثاقيل الذر من أعمالهم يعني المكروهة حتى الفردوس الأولى يرونها كالجبال من المعاصي. وبيبقى طبعا لولا رجاؤه في الله ما كانش يعني رجا الجنة، ولا لأن ربنا يرحم وما زلت فاعفا عن الذنب لم تزل. تجود وتعفو منة وتكرم، لولا هذا المعنى يعني ما كانش. فحتى الإمام سفيان الثوري يقول: وذكر عن مسلم بن سعيد الواسطي قال: أخبرني حماد بن جعفر بن زيد أن أباه أخبره قال: خرجنا في غزاة إلى كابل، طبعا معروف كابل في أفغانستان، وفي الجيش صلة ابن أشيم، فنزل الناس عند العتمة فصلوا ثم اضطجعا، فقلت: لأرمقن عمله. فالتمس غفلة الناس حتى إذا قلت هدأت العيون وثب، فدخل غيظة قريبا منا. الغيظة يعني يسموها الأجمة، مجتمع أشبار، يعني زي غابة كده صغيرة أو مكان فيه أشبار، دخل زي عشان يستخفي بيها أو حاجة كده. قريبا منا فدخلت على أثره، يتوضأ ثم قام يصلي. وجاء أسد، أسد حيوان، حتى إذا دنا منه فصعدت في شجرة. هو طلع على شجرة اللي يلتهم الأسد، فتراه التفت أو عده جروا، يعني إما شافه أو قال ده يمكن كلب ولا حاجة زي، يعني هو مش عارف لأنه ما عملش حاجة، يعني لم يغير في عمله. فقال لك يا إما تصوروا ده كلب أو شافه وبرضه أهمل شأنه يعني. فلما سجد قلت الآن يفترسه، فجلس ثم سلم، يعني خلص صلاة، ثم قال: أيها السبع اطلب الرزق من مكان آخر. فولى وإن له لزئيرا. طبعا دي من يعني كرامات تنزلها الله على عباده الصالحين. فهذا مجاهد وفاتح وداعي في سبيل الله، وهو في نفس الوقت مسافر في سبيل الله، وهو في نفس الوقت قائم بالليل، ويحسب طبعا او يظن اخلاص. ليه بقى؟ لانه انتظر لما هدأت العيون والناس نامت كلها، وكمان لما قام راح استخبى في حته لحد يقوم من النوم يشوفه وهو بيصلي. فجمع بين عبادات، اعلى عبادات الباطن والظاهر. فطبعا دول اولى، وطبعا اخلاصهم كان حقيقي وعملهم الصالح كان حقيقي، بذلوا انفسهم وارواحهم في سبيل الله. فولى وان له، يعني ولى الاسد، وان له لزئيرا اقول تصدع الجبال منه. الجبال يعني هول زئير وارتفاع، ان ممكن الجبال تتصدع منه. قال: فما زال كذلك يصلي حتى كان عند الصبح جلس، فحمد الله تعالى بمحامد لم اسمع بمثلها، ثم قال: اللهم اني اسالك ان تجيرني من النار، ومثلي يصغر ان يجترئ ان يسالك الجنه. قال: ثم رجع وأصبح كأنه بات على الحشايا، كان نايم. وأصبحت وبي من الفترة شيء الله به عالم. وقال يونس بن عبيد: إني لأجد 100 خصلة من خصال الخير ما أعلم أن في نفسي منها واحدة. كيف يعلم هذا؟ يعني كيف يدرى بهذا إلا بالمحاسبة؟ أن يعد خصال الخير ثم ينظر هل هذه فيه، هل هذه فيه، هل هذه فيه، سواء كانت من عمل الجوارح أو عمل القلب. وقال محمد بن واسع، وهو طبعا من الأئمة العظام: لو كان للذنوب ريح ما قدر أحد يجلس إليه. وذكر ابن أبي الدنيا عن الخلد بن أيوب قال: كان راهب في بني إسرائيل في صومعة منذ 60 سنة، فأتي في منامه فقيل له إن فلانا الإسكافية خير منك. الإسكافي اللي هو إيه؟ دزمجت. إن فلانا الإسكافية خير منك ليلة بعد ليلة. فأتى الإسكافية فسأله عن عمله فقال إني رجل لا يكاد يمر بي أحد إلا ظننت أنه في الجنة وأنا في النار. ففضل على الراهب يعني صار فاضلا عليه بإزرائه على نفسه. وذكر داود الطائي عند ذكر داود الطائي عند بعض الأمراء فأثنوا عليه فقال لو يعلم الناس بعض ما نحن فيه ما ذل لنا لسان بذكر خير أبدا. وقال أبو حفص من لم يتهم نفسه على دوام الأوقات ولم يخالفها في جميع الأحوال ولم يجرها إلى مكروهها في سائر أوقاته كان مغرورا. يجرها إلى مكروهها اللي هو إيه؟ الطاعة حصة النار بالمكاد. ومن نظر إليها باستحسان شيء منها فقد أهلكها. الإعجاز العجب أو الإعجاز مهلك. فالنفس داعية إلى المهالك معينة للأعداء طامحة إلى كل قبيح متبعة لكل سوء فهي تجري بطبعها في ميدان المخالفة. نكتفي اليوم إلى هنا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.